بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. مسائل: الأولى الماء المضاف الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، صفحة 65 على هذه الطبعة. الماء المضاف أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، وهو طاهر غير مطهر مطلقا على الأصح، يعني على الأقوى، مقابل قول الصدوق رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ولو اختيارا استنادا إلى رواية أعرض عنها الأصحاب. فقد قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب عن هذه الرواية: فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: وينجس المضاف، وينجس بالنجس، يعني متى ما لاقت الماء المضاف نجاسة تنجس قليله وكثيره، كثيره يعني وإن بلغ كرا، وينجس المضاف وإن كثر يعني وإن بلغ كرا، بالاتصال بالنجس يعني بمجرد ملاقاة النجس كالدم والبول إجماعا، ولا راد له من العلماء، وإن لم يرد فيه نص، لكن الشهرة فتوائية هنا بلا نص. أكو مبحث عندهم أن الشهرة في الفتوى حجة أم لا، فيه أقوال، فقولون أن الشهرة مطلقا ليست بحجة، الشهرة الفتوائية مجردة عن النص، وقولون بأنها حجة مطلقا، وقولون بالتفصيل أن الشهرة إذا كانت قدمائية إن صح التعبير يعني قديمة إلى ما قبل زمن الشيخ الطوسي عند قدماء الأصحاب اشتهر القول واشتهرت الفتوى في مسألتين، تراجع الموجز في أصول الفقه حول هذا العنوان الشهرة في الفتوى، فهي حجة لأن فيها مناط الإجماع كما عبر السيد البروجردي والسيد الإمام والشيخ الأنكراني، لأن فيها مناط الإجماع تكون حجة الشهرة القدمائية عند المتقدمين، ولعل هذا أحد المصاديق لهذه الأطروحة، وهي أن الشهرة إذا كانت قديمة فحيث أن فيها مناط الإجماع تكون حجة، أما الشهرة من زمن الشيخ الطوسي إلى يومنا لا فليست معتبرة. لذلك قال رحمه الله: وينجس الماء المضاف وإن كثر بالملاقات بالاتصال بالنجس إجماعا. قلنا لا راد له من العلماء، لكن لا نص فيه، وهذه الشهرة فتوائية. وطهره أي طهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا، كيف يطهر إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق، يعني بماء كثير مطلق، الماء الكثير كر فصاعدا على الاختلاف في تحديد الكر، لا مطلقا بمعنى أنه لو اتصل هذا الماء القليل هذا الماء المضاف بالقليل المطلق فيبقى المضاف على نجاسته لا يطهره إلا الكر فصاعدا على القول الأصح بل الأقوى، ومقابله طهره أي طهر الماء المضاف بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه. وطهره ومقابله وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم، يعني وإن بقي الاسم وبقية الأوصاف، وهذا وإن بقي اسمه عند تفرق الأجزاء، وهو قول للشيخ الطوسي. ويدفعهما، أي يدفع هذين القولين الأخيرين، أولا مع أصالة بقاء النجاسة، راح نجي هذا إن شاء الله بعد لحظات. ويدفعهما أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا، ما دام الماء مضافا فلا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لما بقي كذلك. وأما أصالة بقاء النجاسة فإشارة إلى استصحاب النجاسة، وعندك أركان الاستصحاب: أولا يقين سابق بالنجاسة، وشك لاحق ثانيا، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا. فإذا تمت هذه الأركان فحينئذ نستصحب بقاء النجاسة. لهذا قال مع أصالة بقاء النجاسة، يعني استصحاب، أصل الاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة. وهذا الاستصحاب استصحاب حكمي وضعي، عندنا استصحاب في الأحكام الشرعية التكليفية واستصحاب في الأحكام الشرعية شنو؟ وضعية. وكل حكم شرعي ليس بتكليفي فهو حكم وضعي. مر عليكم في الأصول أن الفاضل التوني يقول بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام شنو؟ الوضعية، وإنما يختص فقط بالأحكام التكليفية. وهذه ثمرة عقد البحث اللي في الحلقة الثالثة تبعا لما في الرسائل والكفاية، أنه أنحاء وضع الأحكام الوضعية، أنه تارة مثل الزوجية وتارة شنو غير ذلك. ثمرة من هذا أنه يريد أن يقول بأن الاستصحاب كما يجري في الأحكام التكليفية كذلك يجري في الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة، وهذا أحد الموارد والتطبيقات. وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة. ثم قال: طبعا هنا أكو مسألة، وهي أن المتنجس هل ينجس أم لا، مسألة خلافية بين العلماء. فقول بأن المتنجس ينجس وإن تعددت الوسائط، وقول شنه بأنه لا ينجس فيما زاد على ثلاث وسائط. ثم قال رحمه الله: والسؤر، وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، والسؤر تابع للحيوان الذي باشره. الشهيد الثاني رحمه الله عرف السؤر بأنه الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، وهناك قول آخر وهو أنه فاضل الماء، الماء الفاضل. لذلك في تعليقته على الروضة البهية صاحب الزهد الفقهي قال: وهو بقية الماء، السؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب من الماء القليل، كما عن جماعة من أهل اللغة. فما عن جماعة من الفقهاء منهم الشارح شهيد الثاني رحمه الله هنا من أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان ليس في محله، لأن السؤر ما هو؟ والبقية الملاقي لفم الحيوان. هذا السؤر الآثار كما في الشرائع للمحقق الحلي رحمه الله، والآثار كلها طاهرة. طبعا هذا مقتضى الأصل، أن الأصل ما هو؟ طهارة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر على المشهور. والسؤر تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة. إذا كان طاهر يعني تكون هاي يكون طاهر إذا كانت طاهرة، وإلا شنو؟ تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة، يعني طاهرة إذا كان صاحبها طاهرا مطلقا وإن لم يؤكل لحمه. تعليق هنا بالزبدة الفقهية الثالثة، قال: فإذا كان الحيوان طاهر العين فسؤره طاهر، وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم اللي بينت أنا شوي، كما عليه المشهور للأخبار. وقلنا كرارا ومرارا أن ميزة اللمعة الدمشقية الفتوى بمطابقة المشهور غالبا، خذ بما اشتهر بين أصحابك وذع الشاذ النادر. قال يعني الشارح رحمه الله: في الطهارة والنجاسة والكراهة، ما كان ينبغي أن نذكر والكراهة لأنه سيأتي حكم الكراهة بعد ذلك، إنما مراد المصنف حسب الظاهر بيان هذه الناحية من حيث الطهارة ومن حيث النجاسة فقط، وأما الكراهة فالكلام عنها يأتي بعد ذلك في هذا العنوان والباب. قال: ويكره سؤر الجلال. في الهامش أكو تعليقهم جميلة، قال: المشهور كراهة سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير. زين. ويكره سؤر الجلال، الجلال يحرم أكل لحمه على المشهور لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، موجودة في الزبدة الفقهية بالهامش الرواية، قال: قال عليه السلام: لا تأكلوا لحوم الجلالة، فإن أصابك من عرقها فاغسله. إلا أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى كراهة أكل لحم الجلال، وليس له مستند ظاهر، لأن الرواية ظاهرها التحريم: لا تأكلوا لحوم الجلالة، فهو وإن حرم لحمه إلا أنه من حيث الحكم الوضعي طاهر العين، تكليفا أكله حرام، يحرم أكل لحمه جلال، لكن وضعا هو طاهر العين ليس بنجس، وإن وقع الكلام في عرق الجلال. فالمشهور بين المتقدمين النجاسة والمتأخرون على الطهارة. ويكره سؤر الجلال وهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا، هذا أيضا هو المشهور، وفيه رواية مرسلة عن أبي جعفر عليه السلام في الهامش: في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال عليه السلام: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها، والعذرة هي غائط الإنسان. لكن هذا على قول، وهناك من يقول بأن العذرة مطلق، بأن الجلال مطلق الحيوان الذي يتغذى بمطلق النجاسة وليس خصوص عذرة الإنسان. ويكره سؤر الجلال وهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا، قلنا هذا على المشهور، وإن كانت الرواية مرسلة لكن عندهم قاعدة أنه إذا استند المشهور أو الأصحاب إلى رواية ضعيفة السند فيكون هذا الاستناد وهذا العمل جابرا لله السلام. إلى أن ينبت عليها لحمه. احنا أيضا نذكر المباني المشهورة في الفقه والأصول، لأن اللي ما هي هذه الغرض منها معرفة الرأي السائد بين علماء الإمامية، يعني هذا أحد أغراض دراسة اللمعة الدمشقية وشرح اللمعة. قال: وهو المرتدي جلال بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه. هذا في رواية: إذا أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه أو سمي في العرف جلالا، يعني المرجع إلى العرف فيما لا نص فيه. كل ما لا نص فيه الآن هم هذه فائدة، كل ما لا نص فيه يعني لم يرد تحديد فيه من الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. الشارع قال الغناء حرام، لم يحدد الموضوع، فيرجع فيه إلى العرف. كل ما صدق عليه عرفا كما في المنهاج السيستاني مثلا، كل ما صدق عليه غناء فهو حرام. النفقة مثلا يرجع فيها إلى المتعارف. الجهر والإخفاء، ولكن مراد من العرف العرف الدقيق، الدقة العرفية، لا الدقة العقلية الفلسفية ولا المسامحة العرفية. وها هنا قد يختلف تشخيص العلماء، فإذا راجعت العروة الوثقى تشوف بأن الجهر والإخفاء يرجع فيه إلى العرف، ما صدق عليه أنه جهر وما صدق عليه أنه إخفاء. لكن السيدين سيد الخوي والسيد السستاني شوية مدققين في الموضوع، أنه صوت المبحوح لا، لازم يكون صوت نازل إلى آخر درجة لا كهيئة صوت، يعني فقد يختلفوا في التشخيص. احنا نقول باختصار أن هذه القاعدة مسلمة، أن ما لم يرد فيه توظيف من الشارع راجع المستمسك رياض المسائل، كل ما لم يرد فيه توظيف من الشارع فيرجع فيه إلى العرف، نفقة، غناء، جهر، إخفاء وغير ذلك. لا، هاي مسألة يرجع فيها إلى العرف، أنها موضوعات عرفية، أكو موضوعات شرعية. ذلك الطواف سبعة أشواط، لا ستة ولا سبعة، لا سبعة ولا عفوا لا ستة ولا ثمانية، طواف سبعة أشواط، رمي سبع حصيات، صلى الله عليه. أما ما لم يرد فيه الشارع قال الغناء حرام، إنه قول الزور وهذا الغناء حرام. ما هو الغناء؟ يرجع فيه إلى العرف. الموسيقى مثلا على التفصيل، إن كانت مطربة لهوية حرام، وإلا فلا بأس، على رأي جمع كبير من العلماء منهم مثلا سيد سيستاني، وإن كان الحوض استحبام الاجتناب. هذا على التفصيل، أن هناك موسيقى مطربة وهناك غير مطربة، فالمطربة حرام كالغناء وغير المطربة لا بأس. تمام. الآن نتقدم خطوة إلى الأمام، هذه الموسيقى مطربة ولا لا؟ تشخيص يرجع فيه إلى العرف، إذا اختلف التشخيص يعمل كل بحسب قناعته واطمئنانه وما يراه مبرئا بينه وبين الله. هذا أو سمي في العرف جلالا، يعني شنو؟ لاحظ في التعليق هنا بالهامش جميل، يقول: فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة، وعن آخر بما يظهر النتن في لحمه وجلده، وعن ثالث بما ينمو في البدن وتصير العذرة جزءا منه. هذا الهم في المتن إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه. يقول: هذا لا دليل عليه. النتيجة ما هي؟ هذه ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه، هذه في مسألة لو أن مثلا شات، في الشات هي هذا الرواية أذكر، شات شربت لبن خنزيرة، هذه فيها تفصيل العلماء مطلقا حرمة، وراجعوا بالعروة، وفيها حتى اشتد شنه عظمه نبت لحمه، الرواية في هالمقام. قال: فالمرجع هو العرف. في أي شيء نرجع العرف؟ في الموضوعات العرفية، موضوعات المستنبطة العرفية، للموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم اللي حددها الشارع. هذا بالمستمسك مفصل كتاب الاجتهاد والتقليد في مهذب الأحكام في الرياض كثيرا للسيد علي طباطبائي. فالمرجع هو العرف فيما لا تحديد له شرعا كالغناء والنفقة والجهر والإخباط وأمثال ذلك. فإذا ما له علاقة بيوم ويومين مسألة. إذا صدق عرفا أنه صار جلال يكره سؤر الجلال قبل أن يستبرئ بما يزيل الجلل. وآكل الجيف مع الخلو أي خلو موضع الملاقات للماء. وذهب الشيخ الطوسي في النهاية من الكتب المهمة جدا نهاية الشيخ الطوسي لأن قبل المبسوط هذا فقه منصوص يعني فتاوى منتزعة من نفس الروايات مع حذف الأسانيد. هذا الكتاب معتمد ومهم جدا في الاستنباط بعد الكتب الروائية مثل الكتب الأربعة والوسائل. يعني السيد البروجردي رحمه الله عنده عناية فائقة بأمثال هذه الكتب كما هو حال كثير من العلماء الأعلام المقنع للصدوق والهداية لأن هذا فقه منصوص ويسموها أصول متلقات. النهاية منها المقنع للشيخ المفيد وأمثال ذلك. أما المبسوط وما بعده فهذا فقه استدلال تفريعي استنباطات واستدلالات بحسب مباني وآراء الشيخ الطوسي. ذهب الشيخ في النهاية والعلامة الحلي في المختلف إلى نجاسة سؤر آكل الجيف. وقال الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر لا نعرف له وجهان. والمشهور ذهب إلى الكراهة ولا دليل لهم. بس الآن الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية قلنا هذا شنو هذا فقه منتزع من الروايات والنصوص فاحتمال النص حينئذ وارد وجود النص لكن يبقى الكلام في دلالة النص. هو ذهب إلى نجاسة سؤره في النهاية. وآكل الجيف مع الخلو أي خلو موضع الملاقات للماء عن النجاسة لأنه مع عدم الخلو ينجس الماء بملاقات النجاسة. وسؤر الحائض المتهمة بهذا القيد أنها متهمة لماذا؟ لأن الرواية موثقة عن ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال عليه السلام إذا كانت مأمونة فلا بأس. فاستفادوا منها أن الجملة الشرطية لها مفهوم منطوق بناء على شنه أن الشرطية لها مفهوم فإذا يكون حجة. إذا كانت مأمونة فلا بأس إذا كانت متهمة فيه البأس كل البأس. هذا هو وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة. وألحق بها المصنف يعني الماتن الشهيد الأول رحمه الله في البيان كتاب البيان كل متهم بها أي بالنجاسة. يعني هو شنه ألغى خصوصية الحائض وإنما المدار على شنه على الاطمئنان أنه متهم غير متهم يعني مع إلغاء الخصوصية. وهذا كثير يعني في الاستنباطات حيث أن الفقيه يرى عدم خصوصية المورد لا يخصص الوارد فيعمل ويتمسك بإطلاق النص لكن بعد تمام مقدمات الإطلاق مقدمات الحكمة. باب المثال إذا حبيت أنه هل يجوز الإحرام من المحاذاة مع المحاذاة للميقات أم لا. فالسيد الخوي رحمه الله على أن الإحرام بالمحاذاة مختص بمسجد الشجرة لا بقية المواقيت. والسبب أن الرواية واردة في خصوص مسجد الشجرة. الأغايون بقية الأعلام كثير منهم من الجيل الماضي والمعاصرين قالوا لا نفهم عدم الخصوصية، ما له خصوصية مثل الشجرة. فكل المواقيت يجوز الإحرام فيها بالمحاذاة بإلغاء الخصوصية تمسكا بالإطلاق، وهذا من ذاك. فلذا قال: وألحق بالحائض المتهمة، ألحق بها المصنف رحمه الله في كتاب البيان كل متهم بها بإلغاء الخصوصية، وهو حسن هذا الاستظهار. وسؤر البغل والحمار، حمار الأهلي، وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية، أي تبعية السؤر. ولهذا أنا قلت تعليقا على كلام الشارح رحمه الله حينما قال في الطهارة والنجاسة والكراهة، قلنا لا، الكراهة راح يجي تفصيل أحكام الكراهة. طبعا مش أنا هذا اللي بس أقوله، يعني راجعوا النجعة في شرح اللمعة أيضا نفس الكلام. وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما. من وين استفدنا أن هناك كراهة وتأكد كراهة؟ وأحيانا أكون مستحب ومستحب مؤكد، كصلاة الجمعة وصيام الجمعة مستحب مؤكد. استفيدت الكراهة مؤكدا، يعني كراهة شديدة، من مفهوم مقابل منطوق مضمرة سماع المضمرة اللي يقول سألته، ما قال هو الإمام الصادق سلام الله عليه أو مضمرة. وهناك قول بحجية جميع الروايات المضمرة إذا كانت الرواية من حيث السند معتبرة، مو فقط زرارة إذا أضمر حتى سماع. هل يشرب سؤر شيء، هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس. ففي غيرها الشامل للبغل والحمير يكون بناء على المفهوم الجملة الشرطية يكون هناك بأس، ففيه بأس، وهو محمول على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم من طهارة سؤر غير نجس العين. وسؤر الفأرة والحية، فعن الشيخ الطوسي بالهامش في التهذيب، تهذيب الأحكام، والمفيد في المقنعة: الحكم بنجاسة سؤرها مو فقط مجرد الكراهة. والمشهور على الكراهة جمعا بين خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن، في السمن أو الزيت، ثم تخرج منه حيا، قال: لا بأس به، إذن لا بأس. والرواية الثانية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها، قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضح بالماء. فجمع بين هاتين الروايتين استفيدت الكراهة وسؤر الفأرة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه. ليه؟ لموثقة عمار الساباطي، هذا ما موجود ظاهر بال، أنا مراجع الرواية، موثقة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما أكل لحمه، إذا حبيت تكتب الرواية، كل ما أكل لحمه فتوضأ منه، فتوضأ من سؤره واشرب، إلا الهر، إلا الهر. عندنا صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام وموجودة أيضا كاتبينها وموجودة هم في الزبدة الفقهية عن أبي عبد الله عليه السلام، تعليق الثانية: في كتاب علي النص، إن في كتاب علي عليه السلام إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه. الوسائل باب طهارة سؤر، شو يقولهم السنور، احنا نقول هو السنور باللغة، وعدم كراهته. في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره. يقول وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. وإن كان طبعا يمكن عند العرف غير مستساغ، ولكن هذا من حيث المسألة الشرعية. وولد الزنا والعياذ بالله، لماذا؟ لمرسلة الوشاع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا. زين نكمل الرواية. وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك في سياق واحد صايرين. لهذا الشيخ الصدوق ذهب إشنه إلى نجاسة سؤر ولد الزنا في السياق في الرواية، لأنه قرنه بسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكل هؤلاء على المشهور شنهو انجاس بعد ان المشركون نجس، لانه نجس العين كافرون. ولكن المشهور كراهة سؤر ولد الزنا قبل بلوغه، لانه محكوم بالطهارة. غاية ما في الامر انه يكره سؤره للنص. طبعا ما نقعد نتفلسف احنا، هذه مسائل شرعية، آثار الوضعية والنفسية، وهذا بعد في علم الغيب اللي هي يسموها الآثار الوضعية والنفسية والأخلاقية. قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام. المسألة الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النسر بخمس أزرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام، أو تحتية البالوعة، يعني تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، وإلا يكون فسبع، يعني سبعة أزرع. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.